قلتم في شرحكم لرياض الصالحين نعم أنكم لا ترون أن يجهر بالميكروفون في إقامة الصلاة حتى يسمع من بالخارج. لا أنا ما قلنا، لا أذكر أني قلت. قلنا إنه لا بأس أن يشهر بالإقامة لأن الحديث يدل على أنها تسمى من خارج، إلا إذا كان يخشى أن الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يشهر، لكن الغالب أنه لا ليس فيه مفسدة. المفسدة الحقيقية هي في أن أن يكون الصلاة كلها في الميكروفون. إذا لم يكن في المسجد لا، الأحسن تقام في داخل المسجد. ويرى بعض العلماء فيما أظن أنها تقام في مكان مرتفع عند المسجد، لأن بلالا كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وهذا يدل على أن بلالا ليس في الصف، إذ لو كان في الصف ما قال هذا الكلام.